الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لازلنا نواصل الحديث في مادتكم الفقه المقارن مع التعمق في النماذج التي نتعرض لها من مسائل الفقه المقارن. وقد توقف بنا الحديث عند نماذج لمسائل الفقه المقارن في أحكام الأحوال الشخصية. يبقى احنا خدنا نماذج لمسائل الفقه المقارن في العبادات، وبعدين خدنا في المعاملات، وبعدين نختم الكلام بقى لنماذج من مسائل الفقه المقارن في مسائل الأحوال الشخصية. وقد اخترت لكم بعض المسائل الخاصة بأحكام المرأة في الأحوال الشخصية. وفي الحقيقة إن كل هذه المسائل كانت بحثا من بحوث الترقية التي تقدمت بها إلى اللجنة العلمية، وكانت تحت هذا العنوان أحكام الحامل في الفقه الإسلامي. ولكني اخترت لكم بعضا من هذه المسائل التي كنت قد وضعتها في هذا البحث العلمي الذي وفقنا الله تبارك وتعالى إليه وعليه. فإن الكلام عن مسائل الفقه المقارن في أحكام الأحوال الشخصية سوف نقصرها عن أحكام المرأة الحامل فقط. والمرأة الحامل لها العديد من الأحكام، سواء في العبادات أو في مسائل الأحوال الشخصية أو في الحدود والقصاص. ومن ثم فإن هذا الفصل يعني منقسم إلى ثلاثة مباحث. هنتكلم عن أحكام الحامل في العبادات، أحكام الحامل في مسائل الأحوال الشخصية، أحكام الحامل في مسائل الجنايات. وبكده يبقى البحث كله متكامل في كل ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة الحامل. نبدأ الكلام بأحكام الحامل في مسائل العبادات، وهي لها ثلاثة مسائل: حكم الدم الذي تراه المرأة الحامل، وحكم الجمع في الصلاة للمرأة الحامل، وحكم صوم المرأة الحامل. ثلاث مسائل اتكلم فيها الفقهاء بالنسبة لأحكام المرأة الحامل في مسائل العبادات. أولها حكم الدم الذي تراه الحامل في أثناء الحمل، وهل هذا الدم يمنعها من الصلاة أم يجوز لها، أو يجوز لها الفقهاء أن تغتسل أو تتوضأ وتصلي، لأن الدم هنا يعتبر من باب الحيض أم من باب الاستحاضة أم من باب النفاس. ولذلك اختلفت أقوال الفقهاء تبعا لتحديد نوع الدم الذي يخرج من المرأة أثناء الحمل. ولذلك قال الفقهاء قبل الكلام عن بيان حكم الصلاة للمرأة الحامل، أو هل يجوز للمرأة الحامل أن تدع الصلاة إذا ما رأت الدم أثناء الحمل أم لا. قالوا قبل أن نجيب على هذه المسألة لابد أن نقف عن أنواع الدماء الذي تراها المرأة: دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس، ولكل واحد منهم تعريف بعد أن انتهوا من تعريف كل نوع من هذه الدماء. قالوا: نأتي الآن لبيان رأي العلماء والفقهاء في المرأة الحامل الذي ترى دما في أثناء حملها. فاختلفوا في هذه المسألة في صفحة 118 إلى رأيين. فقالوا: اختلف الفقهاء قديما وحديثا بشأن الحامل إذا ما رأت الدم في أثناء الحمل على قولين. القول الأول هو للحنفية وللحنابلة، وقالوا أن ما تراه المرأة الحامل من دم أثناء الحمل هو ليس بدم حيض، وإنما هو دم فساد فلا تدع له الصلاة. يبقى إذن اعتبروا أن هذا الدم الذي تراه المرأة أثناء الحمل ليس من أي نوع من أنواع الدماء الثلاثة السابقة، لا هو حيض ولا هو استحاضة ولا هو دم نفاس، وبالتالي هو دم فساد تمام. فلا يجوز للمرأة الحامل إذا ما رأت هذا الدم أن تترك الصلاة. وهذا الرأي أيضا بالإضافة إلى الحنفية والحنابلة، ونحن كما تعودنا في مادة الفقه المقارن نحن بنذكر الأقوال وننسى لقائليها نسبة صحيحة. وقلنا أن قبل الفقهاء كما تكلمنا في بداية المادة عن نشأة الفقه المقارن وعن المذاهب والكلام ده كله، قلنا أيضا إن هناك آراء لغير الفقهاء الأربعة أو أصحاب المذاهب المشهورة المعروفة، وهما رأي الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وبالتالي فدائما نجد في كل رأي من الآراء يبدأ الكلام برأي الفقهاء، ثم بعد ذلك ويقول: وذلك الرأي هو مروي عن عائشة وعن ابن عباس وعن ثوبان، وقول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو ثور وسليمان بن يسار وعبيد الله بن الحسن. هتقول لي الكلام ده كله؟ طبعا اقول لك استحال، استحال ان انت تذكر كل هؤلاء مين الناس، لكن يكفي زي ما قلنا ان انت في يعني المادة الفقه المقارن اما بتقوم على قوة الحفظ وعلى التركيز الشديد في الامر، ان انت بالفقه المقارن هتفتي، وهو ده الاصل في الافتاء، ان انا لما اجي افتي في مسألة افتي بكل الاقوال وبكل المذاهب اللي هي موجودة، وده بيدل على قوة العالم وقوة الفقيه وقوة المجتهد عندما يذكر لك القول وينسبه إلى قائل، وتقول القول الأول هو للحنفية والحنابلة وهو مروي عن عائشة وعن ابن عباس وعن ثوبان وعن جمهور التابعين وعن عطاء وعن كذا وعن كذا، بقدر الإمكان تجمع بعض الأقوال الأخرى بالإضافة لرأي الحنفية والحنابلة. هذا أمر جيد ويحمد للطالب في قوة تركيزه وتجميعه لهذا هذه المادة العلمية، وهو هذا هو المرجو من تدريس هذه المادة، هي مادة الفقه من المقارن. بصراحة يعني عشان مخك يغلي في الأقوال وفي المذاهب، وتحصل لك بقى زي ما بنقول الخلبطة الشديدة اللي ربنا عز وجل بقى يثبتك فيها وانت بتحاول تحديد المسألة اللي احنا بنتكلم فيها. طب الرأي الأولاني هو رأي زي ما احنا قلنا بيقول لا تدع الصلاة، والرأي الثاني اللي هو موجود في نهاية صفحة 119 للمالكية والشافعي في الجديد وهو المعتمد في المذهب، أن ما تراه المرأة الحامل من دم هو دم حيض تدع له الصلاة. وعشان كده الرأي الثاني قال لا، بعد الدم ده دم حيض وليس دم فساد، وبالتالي تترك الصلاة إذا ما رأت المرأة الحامل هذا الدم. ومن ثم كان لابد زي ما قلنا في صفحة 117 أن احنا نعرف الدماء التي تخرج من المرأة المرأة أولا، ثم بعد تعريفها تبين بعد ذلك أقوال الفقهاء في كل هذا الدم الخارج من المرأة الحامل. طب أدلة القول الأول، أصحاب القول الأول هم الحنفية والحنابلة اللي هم استدلوا وقالوا لا، ده دم فساد لا تدع له الصلاة. استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الحديث جعل وجود الحيض هو العلامة التي تدل على براءة مين؟ الرحم. وإحنا بنتأكد من وجود الحمل أو عدم وجود الحمل بنزول الحيض، تمام؟ وبالتالي فإن وجود الحيض هو علامة وعلما على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن تكون المرأة حامل وينزل معها دم حيض، وإلا هيحصل تناقض. ولو قلنا إن الحامل تحيض، ثم أصحاب القول الأول، لبطلت دلالة الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي لأنه لا يكون حينئذ هناك فرق ما بين المرأة الحامل وما بين غير المرأة الحامل. إذن أنا جعلت انقطاع الحيض هو دلالة على وجود الحمل، فلو قلت إن الحامل لا زالت تحيض يبقى كده زيها زي مين؟ غير الحامل. فكيف نميز ما بين الحامل وما بين غير الحامل؟ إذن تأكد لدينا أن ما تراه المرأة الحامل من دم هو ليس بدم حيض، وهو دم فساد، تمام كده، ممكن يعتبر دم استحاضة، وبالتالي فإن المرأة في هذه الحالة لا تدع الصلاة، وإنما تتوضأ وتصلي على هذا الرأي القائل بأن ما تراه المرأة ليس بدم حيض ولا بدم نفاس. واستدلوا أيضا بحديث سالم عن ابن عمر قال أنه طلق امرأته وهي امرأته أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فهذا الحديث يمكن مر عليكم قبل كده وإحنا بنتكلم في أحكام الطلاق في الفرقة الثانية، في الطلاق السني والطلاق البدعي، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كده ابن عمر عبد الله ابن عمر، وذكر سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. فالحديث بنستدل به هنا ايضا على حاجة تانية بقى من وجهة نظر ثانية، ان امر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يراجعها ثم ليطلقها إما في حالة الطهر أو في حالة الحمل، هذا الحديث جعل الحمل علامة على عدم مين؟ الحيض، وإلا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير ما بين أن يطلقها في حالة الطهارة أو يطلقها بعد أن يتبين مين أمرها. يبقى سبب رد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر هو أنها لم يكن يعلم كونها حامل أم غير مين حامل، وبالتالي لو قلنا له بوقوع الطلاق في هذه الفترة فاحنا كنا هننتظر لحد ما يجي معاد مين؟ معاد الحيض بتاعها، فإما أن تحيض وإما أن تكون حاملا، وبالتالي كده هيطول عليها فترة مين بقى؟ فترة العدة بتاعتها، ومن ثم حرم الطلاق البدعي بسبب إطالة المدة في العدة على المرأة، يعني هي دي العلة من بطلان أو من كون الطلاق البدعي محرم مين؟ شرعا. فاحنا بناخد الحديث ده بقى معانا في المسألة دي من وجهة نظر مين ثانية، ان جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم الحمل تمام محلا لوقوع الطلاق، هذا دليل على ان المرأة الحامل لا يمكن ان ترى حيضا ولا يمكن ان ترى دما، وإلا لما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ان يطلقها وهي مين حامل، وإلا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غير فائدة. ولذلك نقولها قال الإمام أحمد: فأقام الطهر مقام الحمل، والله عز وجل يقول: فطلقوهن لعدتهن، أي بالطهر في غير مين جماع. فضلا عن ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فإنه أجاز له الطلاق في كل أوقات الحمل، واعتبار الحامل تحيض يتعارض مع هذا الجواز الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم. ده أدلة أصحاب القول. أدلة أصحاب القول الثاني إن هم المالكية اللي قالوا لا ده الدم ده دم حيض، وبالتالي المرأة الحامل تدع له الصلاة. استدلوا بالآية دي اللي هي بيقول فيها المولى تبارك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالآية إطلاق الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم هنا عام لا يختص بحيض خارج من حامل أو غير حامل. يعني عايز يقول لك الآية جات على العموم، فأي دم يخرج من المرأة سواء كانت حامل أو غير حامل تمام كده يعتبر ده دم حيض تترك له إيه الصلاة. واستدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. فالحديث مطلق لم يفصل أيضا ما بين الحامل وما بين غير مين الحامل اللي هي اسمه إيه الحائل، يعني غير إيه غير الحامل تمام كده. هو يعني مراده من الحائل هي غير مين غير الحامل، يعني عشان ما تقولش طبعا ليه انت بتقول في الحديث مطلق لم يفصل بين الحامل، كان المفروض تقول بين الحامل وبين غير الحامل. لا، المراد من الحائل في اللغة اللي هي غير مين بقى غير الحامل. طيب استدلالهم هذا مردود عليه من أصحاب القول مين الأول بأن الدم في الأغلب الأحوال بيكون دم استحاضة وليس دم حيض، وبالتالي فإن ما استدلوا به هو غير صحيح. استدلوا بحديث آخر عن السيدة عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي، فقالت السيدة عائشة لا تصلي حتى يذهب عنها الدم. فهذا الحديث أيضا مردود عليه بأنه قد وردت روايات كثيرة جدا عن السيدة عائشة أن الحامل تحيض وأنها تغتسل وتصلي، فقالوا الحديث ده حتى اللي انتوا استدلتم به، يعني كان أصحاب القول الأول بيردوا على أصحاب القول مين الثاني بأن الحديث بتاع السيدة عائشة مردود عليه بأحاديث أخرى سعيدة عيشة نفسها بتقول فيها ان الحامل لا تحيض وانها تغتسل وتصلي. وبالتالي جابوا رأي رابع ودليل رابع انه دم لا يمنعه رضاع فلا يمنعه الحمل، فلو اتفق رؤية الدم في حال الرضاع كان حيضا بالاتفاق، فكذا في حال الحمل فهما سواء في النضور، فينبغي ان يكون سواء في الحكم، يعني سواء بين المرأة المرضعة وبين المرأة الحامل. فقالوا لا يمكن المرضع ان ترى الحمل لان ترى الدم، وبكذلك ايضا لا يمكن للحامل ان هو ترى الدم. ومن ثم اذا وجد الدم في حال الرضاع او وجد في حال الحمل فهو دم حيض يمنع مباشرة. وبالتالي بعد استعراض الاقوال بتاعت كل رأي من الاراء دي والادلة بتاعتهم نرجح صحة الرأي القائل بان المرأة الحامل والرأي الاول رأي الحنفية والحنابلة لا تحيض فما ترى هو دم فساد وعلة. وكذلك أيضا العلم البيولوجي بيطلق على هذا الحيض أنه باسم الحيض الكاذب حتى ولو كان يأتي في موعده ويحيل نزول الدم إلى أسباب أخرى غير الأسباب الشرعية، فبيقولوا دي أسباب عصبية وظيفية فحسب. وبالتالي فإن الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول لقوة مين أدلتهم، وإن النظر العميق في الأدلة الثابتة صحيح أؤكد أن الحمل نقيض لمين للحيض، فهما لا يلتقيان أبدا، يعني لا يمكن أن يوجد حمل ويوجد معه أيضا حيض، وإن الدماء التي قد تنزل في أثناء الحمل تتنوع بحسب أسباب مين المرض. المسألة الثانية لأحكام الحامل في مسائل العبادات هي حكم الجمع في الصلاة للحامل. طبعا المرأة الصلاة طبعا على المؤمنين كتابا موقوتا سواء كانت ذكور أو كانت إناث، والحكم فيها لا يختلف في أمر الصلاة ما بين الرجال وما بين النساء، لأن الأمر طبعا موجه للجميع، وهذا بيسموه علماء الأصول دخول النساء في الخطاب الذي يعم من الرجال. وبالتالي لم يفرق المولى تبارك وتعالى في هذا الأمر ما بين الرجل وما بين المرأة، ولكن المرأة الحامل بطبيعة الحال قد يشق عليها في بعض الأحيان ان هي تقوم وتتوضأ لكل مين صلاة من الصلوات بسبب طبيعة الحمل وبسبب التعب والمشقة التي تراها اثناء مين الحمل. فهنا قال الفقهاء: هل يرخص لهذه المرأة الحامل باعتبار انها في حالة مشقة وفي حالة عذر ان هي تجمع ما بين الصلوات، كمثل الرجل المسافر مثلا يجمع ما بين الصلوات، ومثل المريض أيضا الذي نقول له مريض مرض شديد لا يرجى برؤه، ونقول له يرخص لك أن تجمع ما بين الصلوات. فهل نعتبر أن الحامل دي من قبيل أصحاب الأعذار، وأن هي من تشبه هؤلاء المسافر مثلا وتشبه هذا المريض، وبالتالي نعتبر ليها عذر المشقة وعذر الضعف ونرخص ليها في مسألة الجمع، أم لا يرخص لها في هذه المسألة؟ في الحقيقة الفقهاء قبل بيان هذا الأمر قالوا: نتكلم أولا عن حكم الجمع بين الصلاتين بسبب عذر المشقة والضعف، وبعدين نقول إذا كانت الحامل داخلة في عذر المشقة والضعف أم في غير داخلة. يبقى احنا بنتكلم الآن عن القاعدة العامة، اللي هي: هل يجوز الجمع للرجل والمرأة في الصلاة إذا ما كان عند المرأة أو عند الرجل عذر من المشقة والضعف وهو في الحضر، يعني غير مسافر؟ يبقى أنا بتكلم الآن تمام كده، طبعا مما لا شك فيه ومما لا خلاف فيه إن المسافر على طول يقصر ويجمع مين الصلاة، وهذا حكم المسافر. طب اللي هو مقيم يعني حاضر وغير مسافر، ولكن ما عندوش بقى عذر السفر، ولكن عنده عذر المشقة وعذر الضعف، هل يرخص ليه بإن هو يجمع بين الصلوات؟ طيب وإذا كان هيجمع يقصر برضك، ولا القصر خاصر على مين؟ على المسافر فقط؟ لا، نقول بقى إن الجمع والقصر ده بيبقى للمسافر فقط. طب اللي هو مقيم غير مسافر بس عنده عذر المشقة وعذر مين الضعف، يبقى مرخص ليه يجمع ولا لا يجمع الصلاة؟ هو ده المسألة اللي احنا بنتكلم فيها الآن. وبعدين نقول إذا كنا هنعتبر الحامل من الناس اللي هم أصحاب الأعذار المشقة والضعف، أم عدم اعتبارها من هذا الأمر؟ القول الأول بيقولوا إن المقيم غير المسافر لا يجوز له الجمع بين صلاتين حتى لو كان عنده عذر مشقة وضعف، لأن الجمع بيكون قاصر بس على مين؟ على المسافر. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الفقهاء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي حافظوا على الصلاة في مواقيتها. فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب عند الإطلاق، فلم يأتي فيه رخصة بمسألة الجمع ما بين الصلوات، لأن قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، أي في مواقيتها. وما دام أنا حافظ عليها في مواقيتها يبقى ما ينفعش أن أجمع ما بين صلاة وصلاة. استدلوا أيضا بقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا، وما دام موقوتا يعني كل فرض مؤقت بوقت معين، وبالتالي لا يجوز أيضا الجمع. واستدلوا بحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يومين متتاليين، بين له في اليوم الأول أول وقتها، وفي الآخر آخر الوقت، وقال له: ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا جبريل فصلى في أول الوقت وصلى في آخر مين الوقت، وقال له وقت صلاة الظهر هذه لغاية أول قرب صلاة العصر. يبقى كده بيّن لي الصلاة في أول الوقت، وبيّن لي الصلاة في آخر مين، في آخر الوقت. تمام كده، بيان جبريل عليه السلام لأول الأوقات وبيانه لآخرها، وقول جبريل إن الوقت بتاع الأمة بتاعتك ووقتك أنت ما بين هذين الوقتين وقت تمام، يقتضي عدم جواز إخراج الصلاة عن الوقت اللي هي حدده المولى تبارك وتعالى وبينه سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقديما ولا تأخيرا، لما في هذا البيان من الحصر ليمتنع الجمع بين الصلاتين انه اخراج احدهما عن وقتهما. يبقى كلام سيدنا جبريل وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده يؤكد على عدم جواز الجمع لمين، للمقيم غير المسافر حتى ولو كان عنده عذر المشقة وعذر من الضوء. نناقش هذا الحديث الحديث بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش لما كانت مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل ميل العصر والجمع بينهما بغسل واحد، فباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة. وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها، فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا. يعني عايز أقول لك طب الحديث ده بقى بتاع سيدنا جبريل، طب النبي صلى الله عليه وسلم أمر السيدة سهلة وأمر السيدة حمنة بأن هي تجمع ما بين مين، ما بين الظهر وما بين العصر على وجود الاستحاضة التي كانت عندهما، وبالتالي هما جمعوا هود من غير من غير سفر ومن ثم، فيبقى الحكم هنا صحيح، ويبقى الحكم هنا صحيح. كما ناقش ابن تيمية هذا الاستدلال بقوله: دل الكتاب والسنة على أن المواقيت خمسة في حال اختيار وثلاثة في حال العذر. ففي العذر إذا جمع بين صلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فإنما صلى الصلاة في وقت أو لمصلي واحدة بعد وقت. قول الثاني: قال بجواز الجمع بين الصلاتين لعذر مين بقى؟ لعذر المشقة اللي احنا بنتكلم عنها دي. قالوا بعكس الرأي مين الأول، يعني الرأي الأول قال لا والتاني قال بالله، وده قول الحنابلة والخطابي وحسين القاضي وابن المنذر من مين، من الشافعية. واستدلوا بحديث ابن عباس عن حبيب ابن أبي ثابت قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. تمام كده. قيل لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: لكي لا يحرج أمته. تمام كده. يبقى الحديث ده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فعل الجمع من غير عذر مين با، لا في خوف ولا في مطر ولا في مشقة ولا حاجة، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم. واجه الدلالة من الحديث أنه يحمل على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار. قال النووي في شرح الحديث: وهذا قول أحمد بن حنبل وهو المختار في تأويل لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس. بعد الاستعراض بتاع الأقوال كده يتضح لنا القول الراجح اللي هو القول الثاني الذي قال بجواز الجمع للمرأة مين الحامل لعذر المشقة والضعف فين في الحضر، وذلك هو دلالة مرحجتها في الاستدلال. وقد قال الإمام أحمد بن حديث ابن عباس: هذا عندي رخصة للمريض وللمرضى. طيب كل ده طبعا، والحامل يجوز لها الجمع إذا احتاجت إليه إن كانت تلاقي مشقة في تفريغ الصلاة، وبعض الحوامل يجدها أو يجهدها الحمل ويصعب عليها التطهر لكل صلاة، ومعروف عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير. يبقى احنا كده بعد ما بينا الحكم العام، واحنا أسقطنا الحكم ده على الحامل بتاعتنا، وقلنا إن الحامل تدخل بقى من الناس اللي هم أصحاب المشقة وأصحاب الضعف، وبالتالي يجوز لها بناء على الرأي الراجح اللي هو الثاني بجواز الجمع. آخر مسألة متعلقة بأحكام الحامل في مسائل العبادات اللي هي متعلقة بصوم مين بقى الحامل. طبعا زي الصلاة الصوم طبعا، والصوم طبعا مفروض على الرجال وعلى مين النساء، ولكن بالنسبة للمرأة الحامل كما كنا أو المرضع ربما تجد مشقة أو ربما يؤدي الصيام إلى طبعا عدم تغذية مين الجنين، وبالتالي ندخل في مسألة قتل مين النفس. عشان كده الفقهاء كلهم قالوا محل اتفاق بين أهل العلم على أن المرأة الحامل وعلى أن المرضعة إذا خافت على نفسهما، يعني إذا خافت على نفسها من الهلاك والموت بسبب الصيام، أو خافت على نفسها وولديها وولديهما، تمام، نفسهما نفسيهما وولديهما، فلهما الفطر وعليهما بعد ذلك القضاء فحسب، وليس عليهما الكفارة. يعني تقضي في غير أيام لأنها بمنزلة المريض الخائف على مين؟ على نفسه. وإذا خافت المرأة الحامل والمرضع بسبب صيامه على ولدهما فقط بحيث يضر الصوم، فماذا يترتب عليهما إذا أفطرتا؟ وضابط الضرر المجيز للإفطار يعرف بغلبة الظن بتجربة سابقه او باخبار طبيب مسلم حاضر. يعني انا هعرف ازاي اذا كان الصيام ده هيضرني او هيضر ما الجنين؟ ده طبعا بنرجع فيه لراي مين؟ الطبيب، او بكونها سبق لها ذلك في مرات سابقه وخشي منها الهلاك على نفسها، وبالتالي تفطر ويكون عليها القضاء، تمام، وليس عليها مين بقى؟ الكفارة. والمسألة بعد ذلك طبعا محل خلاف بين بين العلماء. يبقى هم اتفقوا طبعا في ان هي تفطر. طيب امال الخلاف في ايه بعد كده؟ هل الخلاف بها ان هي عليها القضاء فقط، ولا قضاء وعليها مع ذلك الكفارة، ولا ما عليهاش قضاء ولا عليها كفارة، ولا عليها كفارة بس وما عليهاش مين؟ قضاء. يبقى نركز في المسألة دي. يبقى المرأة الحامل لما تفطر، تمام، هم متفقين على ان هي تفطر، طيب وعليها القضاء بس، ولا تجمع ما بين القضاء وعليها الكفارة كمان، ولا عليها الكفارة من غير قضاء، ولا ما عليهاش قضاء ولا عليها كمان كفارة وتخرج الفدية؟ أقوال بين العلماء. قول الأول أن المرأة الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط ولا فدية عليهما. طب الفدية اللي هي الكفارة؟ لا، الفدية دي اللي هي بيخرجها الشخص غير القادر، تمام كده، عشان تسقط من عليه حكم الصوم من الأساس. يعني أنا عندي شيخ كبير، تمام كده، أو راجل مريض مرض لا يرجى بره، تمام كده أول. فالقرآن الكريم قال في آية الصيام، تمام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني اللي مش قادرين يطيقوا الصيام يبقى الحكم بتاعهم إن هو يطلع الفدية عن كل يوم إطعام مين؟ مسكين. وبالتالي ليس عليه أي قضاء بعد رمضان ولا عليه كمان كفارة، لأنه دخل في الناس اللي هم اسمهم أصحاب الأعذار، تمام كده هو، الذين لا يجب عليهم الصيام من الأساس. يبقى دول اسمهم من أعظم مين بقى؟ اللي هم أصحاب الأعذار الدائمة، العذر الدائم ده واللي عليه رمضان، يبقى يفتي وليس عليه مين؟ صيام. القول الأول بيقولوا إيه ده؟ إن المرأة الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط وما عليهمش الفدية. وده مذهب الحنفية وقول الشافعي والمزني من الشافعي وكذا وكذا وأعطاء والزهري وسعيد و و و. واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. فالحديث واضح طبعا في إن هم عليهما الفطر وعليهما القضاء، وظهر الحديث يقتضي أن يفطر ويقضي، خاصة لأن الصوم موضوع عنهما كوضعه عن المسافر إلى عدة أخر، بينما ظاهر القرآن يقتضي في من أطاق الصوم أن يطعم ولا يصوم. ومعنى الحديث أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيق فتقضي. يبقى الحديث ظاهر وواضح بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضع الله عن المسافر الصوم. وضع عن مين تاني؟ وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو مين؟ الصيام. يبقى قاسوا الحامل والمرضع عن المسافر، إذا ما أفطر يقضي، فكذلك أيضا الحامل والمرضع إذا ما أفطرتا، تمام كده، وأخذت بالرخصة تقضي كالمسافر تماما. القول الثاني إن الحامل عليها القضاء وليس عليها الفدية، تمام كده أول. وأما المرضع فإن عليها القضاء والفدية، وهذا مذهب المالكية. يبقى فرق ما بين الحامل وما بين مين بقى؟ وما بين المرضع. قال الحامل على القضاء وما عليهاش الفدية، أما المرضع فدي عليها القضاء ومعها بقى ذلك الفدية. وده رأي الإمام مين؟ المالك، إن الحامل إذا أفطرت العذر الموجود بقى كالمريضة. وذكر الباجي رواية أخرى عن الإمام مالك أن الحامل إذا أفطرت عليها الفدية مع القضاء زيها زي مين؟ زي المرضع. قول الثالث إن الحامل والمرضع إذا خفتا على ولديهما فقط فعليهما القضاء ويطعام مسكين عن كل مين؟ عن كل يوم. يبقى عليها القضاء وعليها كذلك مين؟ الفدية. وده مذهب الشافعية في الراجح، واستدلوا بقوله: على الذين تكون فدية طعام مسكين. والحامل والمرضع داخلتان في عموم الآية لأنهما ممن يطيق الصيام، فوجب بظهر الآية أن تلزمهما الفدية. ويؤيد قول ابن عباس: كانت الرخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، والحبل والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. يبقى القول الثالث قالوا ده عليهما مين؟ هما الاثنين عليهما الفطر وعليهما القضاء والفدية. ورد هذا بأن عامة صحابة المسلمين ذهبوا إلى أن الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين منسوخة، فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر. يعني عايزين نقولوا إن الآية أنتوا فهمتوا منها غير المراد، لأن الكلام ده عن الناس اللي هي غير مطيقة للصيام منذ بداية التشريع وليس لمن دخل فين في الصيام، وبالتالي تفسير الآية غير غير صحيح. فالحامل المرضع لا يجوز لهما الفدية، لأن الخطاب كان لأصحاب الأعذار قبل الدخول في الصيام وليس بعد الدخول فين في الصيام. قالوا أن الحامل المرضع لا يجب عليهما لا القضاء ولا الفدية، وده إيه بقى؟ الفقهاء لم يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على إيجاب الإطعام، فلا يجب شيء من واحد من دولة إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع. تمام كده. يعني الرأي الرابع ده، وده مذهب ابن حزم الظاهري، قالوا الحامل والمرضع لا يجب عليها القضاء ولا يجب عليها كذلك الفدية، واستدلوا بأن الفقهاء لهم متفقين على القضاء ولهم متفقين على مين؟ على الإطعام، وبالتالي ما دام ما فيش إجماع يبقى ما فيش وجوب لواحد من اثنين. ورد على هذا بأن مجرد الاختلاف لا يسقط الدليل، بل يؤخذ برأي صاحب الدليل الأقوى، ولو كان كل خلاف بين الفقهاء يحكمه بسبب على الحكم المستند للدليل بالإسقاط لما استقام حكم شرعي للقليل. يعني بيقولوا انتوا طبعا مش ممكن ناخد الاحكام الفقهيه بهذا الطريق، مش معنى ان احنا مش متفقين على الامرين ان احنا نسقط الدليلين، هذا امر لم يقل به احد من الفقهاء، وانما ناخد بالدليل القوي لمن اثبت الفديه او لمن اثبت مثلا القضاء. القول الخامس بقى التخيير ما بين الحامل والمرضع، ان ما ان تطعم ولا قضى عليهما، وان شاءت قضت ولا إطعم طعام عليهم. يبقى هي مخيره ما بين ان تطعم يعني تخرج الفديه، ولا قضاء عليهما يعني مش قضاء خالص، وان شاءت ان هي ممكن تقضي بها، ولا اطعام عليهما. يبقى تختار حاجه من اثنين، يا القضاء يا تختار مين الفديه. وده قول اسحاق بن راهوي من المالكيه. القول السادس ان الحامل والمرضع عليهما الفديه فقط وليس عليهما القضاء، وهذا ما ارجحه. تمام. لحديث ابن عباس وعلى الذين تقون فدية طعام مسكين، وقال هذه الآية ليست منسوخة، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين، فعلى قراءة ابن عباس فلا نسخة، لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم ولا يقدر عليه فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باق إلى وقتنا هذا. ومعنى قراءة ابن عباس يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم، والحامل والمرضع يتكلفون الصيام مع المشقة، وقد تناولتهما الآية وليس فيها إلا الإطعام. يعني الآية بيقولوا على الذين يتكلفونه في قراءة ابن عباس، أي الذين يصعب عليهما الصيام ففدية طعام مسكين. يبقى ابن عباس قال على الذين يطيقون، فسرها بأنه الذين يتكلفونه، فكل من يتكلف في الصيام يدخل في هذا الحكم للعموم، ومعلوم أن الحامل والمرضع تتكلف وبالتالي فهي داخلة في هذا الأمر. وأستعرض رأي الفقهاء ودلالتهم يظهر لي أن الراجح وجوب القضاء فقط على الحامل والمرضع دون الفدية لقوة أدلة أصحاب القول، وهذا هو حال قدرة الحامل والمرضع على القضاء، وإن لم تقدر القضاء وعجزت عنه فإنه ينتقل البدل هو الفدية زي ما قلت لكم. يبقى الترجيح يبقى بالرجوع أولا، إن استطاعت الحامل والمرضع بعد الوضع الحمل وبعد الإرضاع أن هي تقضي يبقى تقضي، لأن الأصل القضاء، وإن لم تستطع يبقى نذهب إلى البدل اللي هو الرأي الثالث والأخير اللي بيقول من بالفدية، وممكن نروح للرأي السادس والأخير مباشرة اللي هو مين البدل. وكده بنا واقف عند الأحكام المتعلقة بالحامل في مسائل الأحوال مين الشخصية. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إلي، وعتادا إلى يوم القدوم عليك، لو بكل جميل كفيل، وحسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.